بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات المباركون إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه هي المحاضرة السابعة من مقرر الفرائض للمستوى الثامن، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لي وإياكم إنجاز هذه المحاضرات وإكمالها على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، انتهينا من المرحلة الأولى من كيفية حساب مسائل الحمل، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى المسألة، إلى المرحلة الثانية في كيفية العمل، وأرجو ألا يتداركنا الوقت أيضا في هذه المحاضرة كما حصل في المحاضرة الماضية، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، إنه سميع مجيب. اختصارا قلنا في المرحلة الأولى أننا نجعل الحمل 6 تقادير، وقبل أن نجعل ذلك نعرف علاقة الحمل بالميت، ونقسم هذه المسائل قسمة كاملة، كل مسألة نقسمها نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. كل مسألة نؤصلها نقسمها نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة نصحح الانكسار إن وجد. هذه النقاط لا بد أن نعملها، نقسم نعطي أصحاب الفروض فروضهم وأصحاب التعصيب نصيبهم، ثم نؤصل المسألة نخرج أصلها، ثم ننظر نردها إلى عولها إن كانت عائلة، ثم نصحح الانكسار إن وجد. هذا قسمة أي مسألة، لابد من 4 نقاط: قسمتها، تأصيلها، ردها إلى عولها إن كانت عائلة، تصحيح الانكسار إن وجد. في أي مسألة لابد أن تنجز 4 نقاط فيها، ولهذا لا تنتقل من المسألة إلا وقد أنجزت 4 نقاط كاملة. إذا لم تنجز 4 نقاط يبقى عملك ناقصا بل خطأ. لابد من أن تنجز 4 نقاط: قسمتها، تأصيلها، تردها إلى عولها إن كانت عائلة، تصحح الانكسار إن وجد. هذه المرحلة الأولى. ما المرحلة الثانية؟ ننظر الآن، ننظر في المرحلة الثانية، وأعيد لكم الجدول موجود ثم نواصل العمل في ذلك. ننظر الآن في العرض وننظر أين توقفنا. المرحلة الثانية الآن، هذه المسألة التي قسمناها، هذه هي المسألة التي قمنا بقسمتها: زوجة وأم وأخ شقيق وحمل، والتقادير 6 في الأسفل واضحة، وهذه هي الفروض، وهذه هي الفروض. الآن هذه المسألة التي عملناها إلى الآن، ماذا سنفعل الآن؟ ماذا سنفعل الآن؟ ماذا تقول الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية تقول ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون الجامعة. الآن أين أصول المسائل؟ أصول المسائل الآن هي 12 و24. أصل المسألة الأولى تقدير كونه ميت أصلها 12، والمسألة تقدير كونه ذكر 24، وأصل المسألة تقدير كونه أنثى 24 أيضا، وكذلك ذكرين وأنثيين وذكر وأنثى، أصولها 24. إذا سأنظر الآن بين هذه المسائل، بين هذه الأصول بالنسبة الأربع، حاصل النظر أجعله الجامعة. الجامعة هذه هي كما قلت لكم الإبرة والخيط الذي تجمع هذه المسائل. الآن هذه 6 مسائل منفصلة، الجامعة هي التي تجمع بينها، الآن هي الرابط بينها. وإلى الآن على هذه الصورة الموجودة أمامكم لا رابط بين هذه المسائل، الذي سيربط بينها هي الجامعة. طيب سأنظر الآن بينها. طبعا عند 24 من مسألة كونه ذكر إلى مسألة كونه ذكر وأنثى، هذه بينها مماثلة، متماثلات الأعداد ولا لا؟ أي متساويات في المقدار. إذا أخذ 1 منها 24. أنظر الآن بين 24 التي أخذتها وبين 12، أجد أن بين 24 وال 12 بينهما مداخلة، لأن الأكبر الذي هو 24 من مضاعفات الأصغر الذي هو 12، لأن 12 في 2 يساوي 24. إذا كان بينهما مداخلة ماذا أفعل؟ كما قلنا في المستوى الماضي نفعل ماذا؟ نأخذ الأكبر ونجعله، نأخذ الأكبر ونجعله أصل المسألة. إذن أصل هذه المسألة 24. ماذا نسمي هذه 24؟ نسميها الجامعة، جامعة الإمام، نسميها الجامعة. إذن الجامعة لهذه المسائل 6 هي 24، هي الرابط بينها. الآن بدأنا نعمل تمديدات بين هذه الفلل الست حتى يكون بينها تواصل وترابط. طيب هذا الآن العمل الذي عملنا. إذن لو أردت أن أسأل سؤالا فأقول كيف خرجت الجامعة، لو أردت أن أسأل سؤالا كيف خرجت الجامعة في الحمل، الجواب أن الجامعة هي حاصل النظر بين أصول المسائل الست بالنسب الأربع، هي حاصل النظر بين أصول المسائل الست بالنسب الأربع، هذا هو الجواب. إذن كيف تخرج الجامعة في الحمل؟ الجواب هي حاصل النظر بين أصول المسائل الست بالنسب الأربع. الآن خرجت لي الجامعة. طيب انتهينا الآن من النقطة الثانية، ننتقل للنقطة الثالثة. أعيد هذه بسرعة، كيف خرجت الجامعة؟ هي حاصل النظر بين أصول المسائل، نظرت بين أصول المسائل بالنسب الأربع، وجدت أن الأرب بين الأربع وعشرين والأربع وعشرين بينهما مماثلة، أخذت أحدها، ثم نظرت بين الأربع وعشرين والاثنى عشر وجدت أن بينهما مداخلة، أخذت الأكبر، ماذا فعلت بهذا الأكبر؟ جعلته أصل المسألة، جعلته أصلا للمسألة. إذن أصل هذه المسألة 24، وتسمى هذه 24 تسمى الجامعة. طيب بعد ذلك الآن أنتقل للمرحلة الثالثة، هذه المسألة الآن التي وصلنا إليها الآن وهي موجود أمامكم الجامعة. طيب ماذا سأفعل؟ أقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيخرج جزء سهم المسألة. الآن سأعمل عملية عكسية، هجوم معاكس. بدل أن اتجهت الآن من اليمين إلى اليسار، سأرجع الآن أبدأ من اليسار إلى اليمين، سأأخذ الجامعة 24 وأبدأ بقسمتها على أصول المسائل الست. طيب حاصل القسمة في كل مسألة، سيكون جزء سهمها، الآن أبدأ 24 التي هي الجامعة سأقسمها الآن على أصل كل مسألة، جاهزة الآن مكينة القسمة الآن جاهزة، الآن هذه خرجت لنا. إذن 24 تقسيم 12 اللي هو أصل المسألة الأولى يساوي 2. إذن 2 هذا ماذا نسميه؟ جزء سهم المسألة الأولى، 2 يسمى جزء سهم المسألة الأولى، الاثنين هذا هو جزء سهم المسألة الأولى. طيب ننتقل للمسألة الثانية، المسألة الثانية كم؟ 24 تقسيم 24 يساوي 10 يساوي 1، ولهذا لابد من معرفة وضبط جدول الضرب والقسمة، لابد من معرفة ذلك لأننا نستخدمها كثيرا. طيب ونفعل العمل نفسه في التقدير الثالث والرابع والخامس والسادس لأنه 24، إذن سيكون جزء سهم المسألة الثالثة أيضا 1، جزء سهم المسألة الرابعة أيضا 1، جزء سهم المسألة الخامسة أيضا 1، ولا شك أيضا أن المسألة الأخيرة السادسة سيكون جزء سهمها 1. إذن ماذا فعلنا الآن؟ أخرجنا جزء سهم كل مسألة. جزء السهم للفائدة، وإن شاء الله تقيدونه في ورقة الملاحظات، جزء سهم المسألة هذا عمله الضرب فقط، هذا لا يسامح، هذا شغله عمله الضرب فقط، يضرب فقط. إما أن تضربه في أصل المسألة كما في مسائل كثيرة كالمناسخات مثلا، تضرب جزء السهم في أصل المسألة الأولى تخرج الجامعة للمسائل، أو يضرب في السهام تحته، هذا عمله جزء السهم، لا يعمل إلا الضرب فقط. هنا عمله الضرب، لن نضربه في أصل المسألة لأنه هو الخارج من عملية قسمة من أصل المسألة، فلا يعقل أنه يخرج من أصل المسألة ثم أرجع فأضربه فيها، واضح؟ إذن سأضربه فقط في السهام تحته. هو عمله عملين، إما أن يضرب في الأصل المسألة أو يضرب في السهام تحته. الآن لا يمكن أن أضربه في أصل المسألة لأن الجامعة أصلا موجودة، فما أحتاج أن أضربه في أصل المسألة حتى أخرج الجامعة لأن الجامعة قد خرجت، إنما سأضربه في السهام تحته. وهذه هي النقطة، هذه هي النقطة الثالثة الرابعة في العمل. الآن هذا الآن العمل الذي عملنا أننا أخرجنا الجامعة ثم أخرجنا أصول المسائل ثم أخرجنا أصول المسائل. الآن سنعطي كل وارث النصيبة، لكن لن نعطيه إلا أقل نصيب له، وهو كما قال الحنابلة أن نعامل كل وارث بالأضر ونعامل الحمل بالأحض. فننظر الآن في نصيب كل وارث من كل مسألة من المسائل الست ونعطيه أقل نصيب له ويوضع له تحت الجامعة، يوضع له تحت الجامعة. إذن سنعطي كل وارث أقل نصيب له من المسائل الست. طيب كيف نعرف أقل نصيب له؟ سنضرب سهمه في المسألة الأولى في جزء سهمها، ثم ننتقل لنصيبه في المسألة الثانية، سنضرب سهمه في جزء سهمها ونأخذ أقل عدد له. هذا العدد أين نضعه؟ نضعه له تحت الجامعة. الآن نريد أن نخرج الآن جزء السهم الذي أخرجناه في المحاضرة الماضية، هذه المسألة الأولى والثانية، المسألة الثالثة واحد، وكذلك الرابعة والخامسة والسادسة. الآن سأبدأ في الزوجة، الآن سأبدأ في الزوجة. نصيبها من المسألة الأولى سهمها ثلاثة، أضربه في جزء سهم هذه المسألة اللي هو اثنين، ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة. أمسك الستة الآن وأبحث هل يوجد نصيب لها في المسائل الخمس الباقية أقل من ستة. أنظر الآن على تقدير كون الحمل ذكر نصيبها ثلاثة سهمها ثلاثة، أضرب الثلاثة في السهم الجزء السهم اللي هو واحد، ثلاثة في واحد بثلاثة، الثلاثة أقل من الستة، إذا نصيبها في تقدير كونه ذكر أقل. ثم أجد أنها في التقدير الثالث والرابع والخامس والسادس أيضا ثلاثة، لأني سأضرب سهمها في جزء السهم الذي فوق، فيكون أقل نصيب لها من المسائل الست هو ثلاثة. إذا أخذ الثلاثة هذه وأضعها لها تحت الجامعة فأعطيها ثلاثة من 24، ثلاثة من 24. وأعمل العمل نفسه مع الأم، وأعمل العمل نفسه مع الأم. الأم الآن في المثال الأول لها أربعة، أضرب الأربعة في الاثنين، أربعة في اثنين يساوي ثمانية. أنتقل الآن لنصيبها من المسألة الثانية، أربعة أضرب الأربعة في جزء السهم فوقها اللي هو واحد، واحد في أربعة يساوي أربعة، أجد أن الأربعة أقل من الثمانية، إذن سأثبت لها. وأجد أنها أيضا في المسائل الباقية أيضا نصيبها لا يتغير وهو أربعة، إذن أربعة أقل نصيب لها فأعطيها إياه وأجعله لها تحت الجامعة. طيب بعد ذلك الأخ الشقيق، يعني بدهيا إذا كان يرث في بعض الأحوال دون بعض فلا شك أن أقل نصيب أنه لا يرث، ولهذا قال الحنابلة من ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في تقدير دون آخر لم يعط شيئا، لأنه إذا لم يرث فهذا هو أقل نصيب له. إذن الأخ الشقيق لا يعطى شيئا، الأخ الشقيق هو الأقل له. ولو طبقنا الآن نصيبه في المسألة الأولى خمسة، خمسة في اثنين يساوي عشرة، في المسألة الثانية تقديره صفر، نصيبه صفر، صفر في واحد كل عدد يضرب في صفر فالناتج صفر، صفر في واحد بصفر، إذن نصيبه صفر لا شيء له. الباقي الآن كم يبقى من الأربعة وعشرين؟ كم يبقى من الأربعة وعشرين؟ إذا أعطيت الزوجة ثلاثة وأعطيت الأم أربعة كم يبقى؟ إذن سأعطي الباقي، سيكون موقوفا ليس للحمل إنما موقوف حتى يتبين أمر الحمل، وهو الآن مسألة 27. إذن لو لاحظنا الآن أوقفنا للحمل الأحض من ميراث إيش؟ من ميراث ذكرين. لو لاحظنا الآن أوقفنا للحمل الأحض من ميراث ذكرين أو ميراث ذكر أو ميراث ذكر وأنثى، هذا الأحض له، هذا الأحض للحمل، هذا هو الأحض للحمل، إما ميراث ذكر أو ميراث ذكرين أو ميراث ذكر وأنثى. 17 هذه إذا خرج هذا الحمل ميتا، إذا خرج هذا الحمل ميتا ففي هذه الحالة سأوزع 17 على الزوجة وعلى الأم وعلى الأخ وعلى الأخ الشقيق. فالزوجة ستأخذ ربع 24، ستأخذ ربع 24 كاملا. كم يساوي ربع 24؟ سيساوي كم؟ 6، هي ربع 24. والأم ستأخذ ثلث 24 كاملا، ثلث 24 كاملا وهو 8، وسيبقى الباقي للأخ الشقيق. هذا إذا تبين أنه ميت. إذا تبين أنه ذكر فالموقوف كله سيأخذه، فالموقوف كله سيأخذه الحمل. وكذلك إذا كانوا ذكرين، وكذلك إذا كانوا ذكرا وأنثى. أما إذا كانوا أنثى، إذا كان هذا الحمل أنثى، فسيأخذ من 17 سيأخذ 12 الحمل، سيأخذ 12 فقط من الحمل، ويبقى 7، وسيبقى والباقي سيأخذه الأخ، سيأخذه الأخ الشقيق. الحمل سيأخذ 12 والباقي سيأخذه الأخ الشقيق. طيب، بعد ذلك ننتقل الآن إلى تقدير كونه أنثيين، فسيأخذ الحمل في هذا المثال 16 من 17، ويبقى للأخ الشقيق 1، ويبقى للأخ الشقيق 1. طيب، الآن بعد هذا المثال، هنا في مثال الأنثى، لو أردنا أن نجمع الجمع الآن، 12 زائد 7 زائد 3 هذا 22 زائد 4 26. إذا نصيبه هنا ليس 7، لاحظ هنا أن نصيبه هنا ليس 7، إنما هو كم؟ 5. نصيبه هنا 5، سيكون نصيبه هنا 5، إنما هو خطأ وقت إعداد هذه المادة. طيب، إذا باختصار هذا هو حساب مسائل الحمل وكيفية قسمتها. الآن سنعرض للخطوات التي قمنا بعملها، نلاحظ الآن ما هي خطوات هذا العمل التي قمنا بها، ما خطوات العمل التي قمنا بها. هذه هي خطوات العمل. أولا، أجعل للحمل 6 تقادير، أجعل للحمل 6 تقادير، تقدير كونه ميت، ذكر أنثى، ذكر وأنثى، ذكرين وأنثيين، لا بأس تقديم التأخير لا يضر، المهم أن تكون 6 تقادير. بعد ذلك أقسم كل مسألة وأوصلها وأصححها إن احتاجت إلى تصحيح، أو أردها إلى عولها إن كانت عائلة. وقلت لكم دائما أننا نبدأ بالمسائل، أقسمها وأصلها، أردها إلى عولها إن كانت عائلة، وأصحح الانكسار إن وجد. طيب، بعد ذلك النقطة الثالثة، أنظر بين أصول المسائل 6 بالنسب الأربع، حاصل النظر سيكون هو الجامعة. طيب، بعد ذلك أرجع فأقسم الجامعة على أصل كل مسألة من المسائل 6، وحاصل القسمة يكون جزء سهم كل هذه المسألة. فعندي الآن أرجع أقسم الجامعة على أصل كل مسألة من المسائل 6، وحاصل القسمة يكون جزء سهم المسألة. ثم بعد ذلك أنظر في نصيب كل وارث في المسائل 6، وأعطيه الأقل. وقلنا بأن نضرب سهمه في جزء السهم فوقه، وأقارن بين نصيبه في المسائل 6 وأعطيه الأقل في ذلك. الباقي يكون موقوفا حتى يتبين أمر الحمل. الباقي يكون موقوفا حتى يتبين أمر الحمل. وهنا ملحوظة، أنني لا أصحح الانكسار في الحمل إلا إذا شاركه بعض الورثة الأحياء في نصيبه. فإذا كان بعض الأحياء موجودا ويشارك الحمل في نصيبه، ففي هذه الحالة لا بد من تصحيح الانكسار، ولا أكتفي بتأخير التصحيح حتى يتبين أمر الحمل، بل لا بد من التصحيح حتى يأخذ ذلك الوارث نصيبه، ويبقى الباقي موقوف حتى يتبين أمر الحمل. هذا الآن باختصار طريقة كيفية حساب مسائل ميراث الحمل. طيب، بعد ذلك سأخذ مثالا آخر حتى تكون إن شاء الله الصورة واضحة وأكون قد اطمأننت إلى أن هذه المسألة قد أجادها الطلاب وأتقنوا العمل فيها. طيب الآن المثال ماذا يقول؟ المثال: هالكة عن زوجة ابن حامل وبنتين وأب. هالكة عن زوجة ابن حامل وبنتين وأب، هذا هو المثال. هالكة عن زوجة ابن حامل وبنتين وأب. الآن قلت لكم مفتاح حل المسألة أن أعرف هذا الحمل ماذا يكون. الآن زوجة الابن هل ترث ولا لا؟ الآن تخيل أنك أنت الميت، زوجة ابنك هل ترث منك؟ لا ترث، لأنها لا علاقة لها بك، ليس بينك وبينها لا نكاح ولا ولاء ولا نسب، أحد أسباب الإرث الثلاثة، إذا لا ترث منك. أما هذا الحمل الذي سيخرج، زوجة ابنك الحامل سيكون فيما في بطنها إما حفيدك أي ابن ابن أو بنت ابن، فما في بطنها إما أن يكون ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، فهي زوجة ابن، ابن من؟ ابن الميت. فأنت قدر أنك أنت الميت أو قدري أنك أنت الميتة وانظر علاقة الورثة بك، بهذا تستطيع بسرعة أن تعرف العلاقة بين الورثة وبينك. طيب وبنتين وأب، بنتين وأب. الآن سنبدأ بقسمة المسألة، ونحاول أن نسرع فيها قليلا حتى ننهيها إن شاء الله تعالى قبل أن يشير إلي المخرج بانتهاء وقت المحاضرة، فسأسرع الآن قليلا وأرجو أن يعذرني الطلاب. قلنا أننا سنجعل للحمل ستة تقادير ثم نعرف علاقة الحمل بالميت. الآن هذه الآن قسمة المسألة: بنت، بنت، أب، حمل. الآن سأبدأ ببناء الجدول، هذا التقدير الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. أبدأ الآن بكتابة الورثة: ميت، ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكر وأنثى. الترتيب ليس بالضرورة، قد تجعل الذكر والأنثى قبل، قد تجعل الأنثيين قبل، الذي تريده، المهم أنها ستة تقادير. بعد ذلك الآن سأبدأ بقسمة المسألة، لكن قبل بدايتها لا بد أن أعرف علاقة الحمل بالميت. إذا كان ذكر سيكون ابن ابن، وإذا كان أنثى سيكون بنت ابن. المخرج يقول انتهى وقت المحاضرة، أرجو أن أكون قد وفقت إلى بيانها، وإن شاء الله تعالى نشرع وإياكم في الكلام عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.